طيب احنا الحين في المطبخ حق الشقه، المكان اللي تقريبا ما منه فايده في البيت كامل، او بالنسبه لي ما منه فايده لاني حرفيا ما اطبخ، ما اسوي شيء. عندنا هنا برضو القهوه، انا ادري وش، انا عندي كل شيء اني يجهزني اني مثلا اقلل صرفياتي، بس ما قاعد اسوي. وبالنسبه للاكل مشترك في تطبيق يوصلون لي وجبات كل يوم عشان ما اصير اطبخ وتتراكم علي المواعين، لان في امريكا كان عندي مطبخ الله وكيلكم كل انواع الحشرات فيه، فبعض الاحيان نجي المطبخ نشوفهم ياكلون وجباتي وماخذين راحتهم بالصاله.